ولكن هؤلاء الشعب يعرفون قدرها. وطلب نيكسون ان يصل الى الحدود بنفسه، ووصل الى الحدود ووجد شعبا بكامله، الارملة واليتيم، الكبير والصغير، اسراب نمل تسير الى داخل افغانستان، كل يركب حماره او حصانه يواجه به طائرات الجد ودبابات T-55 و-62 و-72. رجع الى قومه منذرا، والرائد لا يكذب اهله، وعقد مؤتمرا صحفيا تبثه اجهزة الاعلام هنا بامريكا. يقول له الصحفيون: ماذا وجدت من خلال هذه الرحلة الطويلة، وماذا اعددتم للمشكلة الفلانية؟ فيقول لهم: It is easy. واخيرا يسأله الصحفيون: اذا وصل ذا بروبلم، ايش المشكلة؟ فقال: ذا بروبلم از اسلام، المشكلة هي الاسلام. لقد آن الأوان لأمريكا أن تتناسى خلافاتها مع روسيا حتى توقف الزحف الإسلامي. هذا من خلال أجهزة البث العالمية وتنشره الصحف الباكستانية. وجاء كارتر بعده ليرى أحقا ما يقول نيكسون، ووصل بيشاور وقال: أريد أن أقف بقدمي على أرض أفغانستان. وأوصلته طائرة الهليكوبتر إلى لاند كوتل، أبعد آخر مدينة باكستانية قرب الحدود. قال: أريد أن أصل إلى الحدود. وبقي مصرا حتى وقف على الحدود، ووقف بنفسه على ضخامة القضية وعلى زخم القتال، وعلى أن القضية ليست لعبة، إنما هي جد والقول فصل وليس بالهزل. وعاد ليحاولوا ان يوقفوا هذا الجهاد المبارك. اقول هذا الشعب الذي يدمر كل يوم طائرتين، الارقام ليست من عندي، الارقام من خلال الاقمار الصناعية الامريكية، ومن خلال اجهزة التنسق الباكستانية والدول المجاورة، يدمر كل يوم، يسقط كل يوم طائرتين، ويدمر كل يوم 5 إلى 10 دبابة بين دبابة ومسطحة، ويقتل ويأسر ويستسلم له ويهرب له بين 25 إلى 50 من جنود الكفر. هذا الشعب الذي دمر واستهلك من جنود الكفر، هذا الشعب الذي دمر واستهلك واستهلك لطائرات العدو خلال مسيرة السنوات العشر العجاف، اقول اسقط للعدو واستهلك له من خلال الاستعمال 2500 طائرة. اسمعوا جيدا الذين يفهمون ويريدون ان يناقشوا، 2500 طائرة اسقط لروسيا واستهلك لها، ودمر لها حوالي 13 ألف دبابة وآلية، وقتل من الجيش الأفغاني الشيوعي 100 ألف، وهرب منه 100 ألف، وقتل من جنود الروس لا اقل من 50 ألفا. ولذلك روسيا جادة في الخروج، ولكن تريد ان تطمئن على الوريد، تريد ان تطمئن على البديل. ومن هنا عندما جاء غورباتشوف طلب منه ان يجلس مع باكستان محاولة لحل القضية، فأبى عليه كبرياؤه الجاهلي وأنفته وحميته أن يزل إلى مستوى دولة من العالم الثالث فيحاول معها ان يحل مشكلته، ولكن ضربات المجاهدين قد ايقظت واحنت رأسه واذلت عنقه واجبرته بعد سنة من قدومه ان يطلب الجلوس مع افغانستان. والان رضي ان يجلس مع المجاهدين، يضطر روسيا ان تجلس مع المجاهدين، ويعقد مؤتمر القمة بين العملاقين الكبيرين كما يحلو للناس ان يسموهم، اما العملاق الروسي فقد انتهت الهالة التي حوله وسقط. وعندما تكون روسيا العظمى او العملاق او حلف الوارسو امام الافغاني الناضج يبتسم ويقول هذه روسيا العظمى التي تفر امامنا كالفئران والارانب. قبل اقول عقد مؤتمرات للقمة، كان اخرها مؤتمر القمة في 6 ديسمبر هذا الحال الذي نعيشه، واخرج ريغان وغورباتشوف جميع الذين في الغرفة، ولم يبقى الا المترجم الخاص الامين مع كل واحد منهما لخطورة القضية، ولانها تمثل شبحا رهيبا يقض مضاجع الغرب جميعا، يقض مضاجع الغرب ومضاجع الشرق. والتقت نفوسهم واجتمعت على ان افضل حل ان يرجعوا ذلك الرجل الذي غرس الشيوعية في افغانستان، الذي نزل نصفه في داخل القبر ولا زال بقية من دماء في نصفه العلوي المسمى بمحمد ظاهر شاه. التقوا عليه، وهل تعلمون من الذي قدم لهم المشروع؟ ان الذي قدم لهم المشروع رجل يهودي من تجار البترول والقمح العالمي، الذي يتكفل بتزويد روسيا، هو رجل من رجالات ستالين يهودي اسمه هامر، تكفل بتقديم معظم القمح الامريكي عن طريقه، وهو مهاجر الى امريكا ومتجنس بالجنسية الامريكية ويرضى عنه الطرفان، وكان له سبق او قصد السبق باكتشاف بعض حقول البترول في داخل ليبيا من خلال حقول اوكسيدنتال، كان له شركة اسمها اوكسيدنتال، وعندما جاء القذافي امم كل الشركات الا شركة هامر اليهودي، شركة اوكسيدنتال هذه. فاقول الذي قدم المشروع هو هذا اليهودي هامر لهم، قدم المشروع على اساس ان يرجع ظاهر شاه وان يتم خروج روسيا خلال مراحل، وان تكون هنالك ضمانات دولية وغير ذلك، ولكن المجاهدين اصحاب القضية الحقيقية يقولون نحن قمنا ليس ضد روسيا اولا، نحن قمنا ضد الافغان الشيوعيين الذين هم من ابناء جلدتنا، بشرتهم كبشرتنا، قمنا ضد الملك اولا، ثم واصلنا في ايام داود، ثم واصلنا في ايام تراقي الافغاني وحفيظ الله امين الافغاني وبابرا كارمن الافغاني. نحن ما قمنا لطرد روسيا، قمنا لاقامة دين الله في الارض، قمنا لاشادة المجتمع المسلم، نهضنا وقدمنا هذه التضحيات نيفا، ومليون ونصف شهيد، ونصف المليون شهيد، من اجل ان نرى راية لا اله الا الله ترفرف فوق ذرى الهندوكوش. الله اكبر. ايها الاخوة، ابشروا فالإسلام قادم لا محالة بإذن الله. وإن شاء الله إن هذه الومضات وهذه الإرهاصات هي مقدمات لقدوم هذا الدين الذي يأخذ بيد الإنسان من جديد إلى شاطئ الأمن والإيمان ليريحه بعد تلك المعاناة المريرة وبعد هذا الضنك المجدي بعد هذا الضنك المجهد على طول هذه الجادة المريرة والعذاب الأليم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جزا الله الأخ الدكتور عبد الله عزام خير الجزاء. وفيما تبقى من الوقت القصير نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. كثير من الأسئلة تدور في الحقيقة حول موضوعين رئيسيين عن أفغانستان، نحاول أن نجيب عنه في خلال 5 دقائق ثم ننتقل إلى بقية الأسئلة. معظم الأسئلة تدور عن المساعدات الأمريكية فيما يزعم للمجاهدين الأفغان، وأن حجم هذه المساعدات 100 مليون، وعن صواريخ ستينجر ومجيء يونس خالص أمير المجاهدين لأمريكا واجتماعه بالرئيس ليغان. كل هذه القضايا أرجو من دكتور عبد الله أن يوضح خلال دقيقتين هذا الموضوع. لقد عز على أمريكا أن تجد عقيدة التوكل على الله قد بنيت مرة أخرى في قلوب الأمة. لقد رأت أمريكا ابتداء على أن هذا الجهاد في صالحها، وعادت تفرك يديها فرحة عندما رأت الدب الروسي تنزلق أقدامه فوق سفوح الهندوكوش. ولكن برز عامل جديد في القضية، وجدت أن الجهاد الأفغاني عاد يحيي الجهاد في نفوس الأمة جميعا وتحول إلى مدرسة تربوية، وأصبح اليهود يرتعشون عندما يسمعون كلمة أفغانستان. الآن أي واحد من أبناء الضفة الغربية أو أبناء فلسطين المحتلة يحمل جوازه تأشيرة باكستان يؤخذ للتحقيق. اليهود الذين استطاعوا أن يؤثروا على العالم الغربي ويفرضوا على السفارات الباكستانية في كل العالم أن تشدد إعطاء التأشيرة للشباب المسلم، ولذلك أحيانا تدخل على القنصل فإذا رآك خنفسا أو صاحب سوالف طويلة أو تلبس كاوبوي ضيقا يعطيك بدل بلا تردد، فإذا رأك ملتحيا ويظن أنك تذهب إلى الجهاد لا يعطيك. أصبح الدخول إلى باكستان أصعب من الدخول إلى الدول البترولية، أصعب الدخول إلى الدول البترولية. من منكم مستطيع بشق الأنفس؟ المهم أقول الآن أمريكا أرادت أن تهز الثقة بالله عز وجل التي بناها هذا الجهاد عبر السنوات العشر، فبدأت تظهر أن الجهاد الأفغاني ربيبا من ربائبها. وأنا حتى الآن وعلى قدر اطلاعي أعلم وأظن أني يعني من أعرف الناس بخفايا الجهاد. لا أعلم أن أمريكا قد قدمت قطعة سلاح واحدة للمجاهدين الأفغان بلا ثمن. إن صواريخ ستينجر تأخذ أمريكا ثمن كل صاروخ $70,000 من أموال المسلمين، $70,000. وأنا متأكد متيقن من هذه القضية. ولذلك جاء هنا حكمة يار وطلب منه، كما تعلمون جاءه سفير إحدى الدول تقول له، يقول له ريغان ينتظرك الساعة 11 في مكتبه. قال أنا لا أريد أن أقابل ريغان. فظن الدبلوماسي المسلم هذا أن حكمة يار مجنون. قال أنت مجنون؟ ريغان على قائمته 60 ملكا ورئيسا، يرفض مقابلتهم أو يؤخرها ويطلب بنفسه مقابلتك وترفض؟ قال نعم أرفض، وإن أصررتم سأغادر هذا البلد. وعقد مؤتمرا صحفيا وسأله الصحفيون، قالوا له ماذا قدمت لكم أمريكا؟ قال لم تقدم لنا شيئا ولم تقدم لنا درهما واحدا. بعدها جاء رباني وقابل ريغان، يسأله ريغان، قال له أنتم وصلكم السلاح الذي أرسلناه إليكم؟ فقال، رد عليه بإجابة لاذعة، قال له نحن ننقل السلاح على الحمير والبغال، ويستمر رحلة البغال والحمير شهر ونصف حتى تصل من الحدود الجنوبية إلى الحدود الشمالية في أفغانستان، فيبدو أن الحمير الأمريكية التي تحمل السلاح ما وصلتنا بعد. أمريكا قدمت 100 مليون، بنت فرنسية، أرسلت بنت فرنسية طافت أرجاء أفغانستان وقامت بمسح صحي لداخل أفغانستان، بنت فرنسية عمرها 36 سنة، دكتور لوران، قدمت تقريرا دقيقا لأمريكا. أمريكا بناء على هذا التقرير أخرجت من خزينتها $100 مليون من أجل الأعمال الصحية في داخل أفغانستان، وخصصت كذلك بعدها بناء على تقارير لجنة التعليم 60 الأمريكية التي تعمل في داخل المهاجرين والأفغان في بيشاور، قدمت $60 مليون للتعليم. جاءت هذه اللجان إلى الأمراء الأربعة البارزين سيافة حكمتيار ورباني وخالف، قالت لهم نريد أن تسمحوا لنا أن ندخل في داخل أفغانستان حتى نقيم لكم مدارس لأبنائكم الذين لا يعرفون شيئا عن الحياة. قالوا لا يمكن. قالوا طب نريد أن نقيم لكم مستشفيات لتضميد جراحكم. إن نعم هو الحقيقة يعني الحالة الصحية والتعليمية في داخل أفغانستان حالة بئيسة أسيفة جدا، يعني أحيانا ينشرون رجل الجريح التي تصاب بالمنشار العادي، وأحيانا يأتي الحلاق ويعمل العملية الحلاق. نعم، وأبناء الكفر من الغرب في ساحة أفغانستان منتشرون ويجدون من ضعاف النفوس ومن فقر ذات اليد ومن قلة الحيلة يجدون من يمكن أن يأخذ بأيديهم إلى بعض الأماكن في داخل أفغانستان. أقول رفضوا، فحاولت عن طريق بعض السفارات في إسلام أباد أن تتدخل لتعمل من خلال بعض المؤسسات الإسلامية في بيشاور، فرفضت. فجاءت لبعض وزراء الخارجية قالوا لهم أقنعوا مؤسستكم هذه التي في بيشاور أن نعمل من خلالها، لأن الأفغان لا يقبلون مساعدتنا مباشرة. نحن نعمل بالتعاون معكم على تنفيذ برنامجنا ومن خلالكم. فرفض هذا رئيس اللجنة صاح أخيرا، قال: من يعذرني مع هؤلاء المجانين عن الأفغان؟ 60 مليون انتزعناها من داخل الخزينة الأمريكية بشق الأنفس، مضى عليها 10 أشهر، ومع بعد شهرين ستعود إلى الخزينة الأمريكية إن لم تستعمل. والذي أعلمه على أن القادة الأربعة حتى الآن رافضون أن يسمحوا لهم أن يقيموا مؤسسات مراكز صحية أو مدارس في داخل أفغانستان. السلاح كما قلت لكم، أنا أتحدى واحد يقول لي إن قطعة السلاح هذه تقدم من ميزانية الأمريكان أو من مالية الأمريكان. يا أيها الإخوة، القضية الكبرى التي تريد أمريكا أن تشعر بها العالم الإسلامي أن هذا الجهاد ليس جهادا، إنما هو قتال قبائل نحن أمددناه ورعيناه حتى وقف على قدميه. تريد أن تثبت للناس أن هذا الجهاد ليس إسلاميا. ولعل بعضكم رأى الفيلم الذي قدم على التلفاز الأمريكي وهم يقدمون المجاهدين كأنهم مجموعة من قطاع الطرق يأكلون الحشيش ثم بعد ذلك يهجمون على مراكز الروس. هذا مقصود أصلا، وخاصة من أجهزة الإعلام التي يسيطر عليها اليهود، التي تخشى أن تمتد هذه الروح إلى العالم الإسلامي وخاصة على أرض فلسطين. وهم يسمعون، يعني أنا رأيت بعد عملية عفاف هذه، بعد اكتشاف قضية عفاف، كتبت جريدة أحرنوت على أن هؤلاء المجاهدين الذين رتبوا العملية قد تلقوا تدريبهم في داخل معسكرات المجاهدين الأفغان أو الثوار الأفغان. ثم رأيت بعدها في صحيفة إسرائيلية تهديدا من الموساد، قالت: لن نسكت على بعض المؤسسات وسنضربها. فأقول إنها شبكة واحدة، اخطبوط واحد يريد أن يميع عقيدة التوحيد التي بناها الجهاد الأفغاني في نفوس الأمة المسلمة. جزاك الله خيرا. سؤال آخر أرجو أن تختصر. هل حقا أن الأفغان الشيعة والأفغان السنة يتحاربان؟ وهل هناك علاقة بين مجاهدي أفغانستان ومدرسة قم؟ وهل هناك تحرك شيعي في أفغانستان؟ أرجو أن تجيب باختصار. الشيعة في داخل أفغانستان يعني حوالي 7%. 7% هؤلاء يتركزون في المركز أفغانستان. هؤلاء يسمون هزارة. هزارة معناها بالفارسي ألف، لأنهم من بقايا جنود جنكيز خان. وهذا كان جنكيز خان من طبيعته أو من منهجه في القتال، كل بلد يقتحمها يترك 1000 رجل من رجاله. فهذه المناطق تسمى مناطق هزارة أو هزارات، هزاراجات. فهؤلاء كتمان، قسم مع الدولة الشيوعية وقسم ساكت لم يقاتل الشيوعيين وقسم يقاتل الشيوعيين. الذين مع الدولة معروف ظاهرين، مثل سيد كيان في باميان هذا الآن يشكل عقبة خطيرة، لأن باميان تعتبر منفذا مهما للمجاهدين الأفغان، وهذا لا يدع قافلة من قوافل المجاهدين تمر. تقريبا خلاصة الموقف الشيعة في داخل أفغانستان. هل بالإمكان قيام حركة جهادية في الأرض المحتلة مشابهة لحركة الجهاد الأفغاني؟ هل بالإمكان قيام حركة جهادية في داخل الأرض المحتلة كما هي في أفغانستان؟ ومعظم النار من مستصغر الشرري، هذه روح الجهاد تسري في نفوس الأمة كالهشيم، كما تسري النار في الهشيم. ولذلك هذا سبب خوف اليهود من الجهاد الأفغاني. الآن اليهود خائفون جدا. ليه يا إخوة؟ بعض الناس يلوموننا يقولون أنت نسيت فلسطين وتجفت أفغانستان. هم لا يعلمون أن أول ما يمر بخاطر الشاب العربي المسلم الذي يقف فوق جبال أفغانستان، أول قضية كيف يمكن أن أنقل هذه الصورة إلى بيت المقدس وأحرر المسجد الأقصى؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هم لا يدركون على أن الجهاد في أفغانستان قد حطم حاجز الخوف في نفوس هؤلاء الشباب العرب، وأدركوا أنه لا كبير أمام قوة الله العظيمة. لا عظيم ولا قوة تقف أمام أي شعب مسلم إذا أصر على الحياة من خلال الجهاد. لا يدركون أن روح الجهاد لا يمكن أن تموت، وجذوته لا يمكن أن تنطفئ إذا اشتعلت في قلب امرئ مسلم. لا يعلمون على أن الأفغان أنفسهم يدعون اللهم حرر كابل على أيدينا ولا تمتنا إلا في بيت المقدس. لا يسمعون قادة الجهاد وهم يرددون إن فلسطين هي قضيتنا الإسلامية الأولى، ولكن شغلنا هذا الطوفان عن أن نشتغل بقضية فلسطين فترة من الزمان. لا يعلمون أنه عندما دخل اليهود سنة 1982 لبنان، وكان آنذاك سياف رئيسا للاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان، نادى أحد رجالات المنظمة وقال له أريد أن أرسل كتيبة من المجاهدين الأفغان للدفاع عن المسلمين في لبنان، ولي شرط واحد، إما أن تفردوا لهم مكانا ليقاتلوا فيه أو ترفعوا فوق رؤوسكم ورؤوسهم راية لا إله إلا الله. قال سأرد لك الجواب، ولا زال سياف ينتظر الجواب حتى الآن. هم أقول والله هؤلاء الشباب، يا سلام، والله يا إخوة إن هؤلاء الشباب يذكروننا بالسلف الصالح. والله إخلاص تلك الصفوة التي كنا نسمع عنها من التابعين وتابعي التابعين عادت من خلال هؤلاء الشباب. ولقد رأينا على أيديهم العجب العجاب. والله يا إخوة إن الشاب العربي في داخل أفغانستان ليعدل، إن كان ناضجا مربا في حركة إسلامية ليعدل كتيبة من الكتائب برفع المعنويات وتوحيد الجبهات وتعليمهم وإيقاف سيل الهجرة والمسح على جراحاتهم وفتح الطرق أمامهم. ليس شجاعة